った。 エスコーサッバール、オフェルミショワール、アナ、ウィルアルビウィンネア、ミンアラリルビウォー、マタ、エスコصبار وفي المشوار أنا والقلب والنير خطايا كفاح كفاح وفضحية في شق الريح دراعاتي بيهد الليل من قطايا كفاح كفاح وتضحية يشق الريح دراعاتي يهز الليل من صوتي إلهي ملاكي أمي ولادي أمتي عرضي إلهي ملاكي أمي ولادي أمتي عرضي بحق حنيته وخليته عواطف رعب عواطف رعب جهدت القدر أكبر هد جهدت القدر أكبر هد طويت الجرح ونسيته وقلب سلاحي حنيته وخليته عواطف رعب عواطف رعب جهدت الغدر أكبر هد جهدت الغدر أكبر هد ويا ربي أنا وشعبي ويا ربي أنا وشعبي على وعدك بنوفي الوعد على وعدك بنوفي الوعد وكبرنا وقلنا الله وجاي اليوم بإذن الله